أهلا بكم أيها الكرام إلى هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها في رحاب كتاب الله تعالى وفي تلاوات متنوعة، حيث نقدم في هذه الحلقة من تلاوات الحرمين للشيخ خالد الغامدي، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة والقارئ مصطفى إسماعيل، في الفقرة الثالثة صغار القراء، ونختم بفقرة القراءات العشر. إذن نبدأ بفقرة تلاوات الحرمين ونقدم فيها تلاوة للشيخ خالد بن علي الغامدي إمام المسجد الحرام، وهو من مواليد مكة المكرمة وبها درس جميع المراحل، كما أجيز في عدة قراءات وعين إماما للحرم المكي الشريف عام 1428 للهجرة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الإسراء. تضمنت السورة الإخبار عن حدث عظيم ومعجزة لخاتم الأنبياء والمرسلين، وهي معجزة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، والتي هي دليل باهر على قدرة الله عز وجل وتكريم إلهي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرت عن قصة بني إسرائيل في حالي الصلاح والفساد، وأبانت بعض الأدلة الكونية على قدرة الله وعظمته ووحدانيته، ووضعت أصول الحياة الاجتماعية القائمة على التحلي بالأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة، كما أنكرت على المشركين معتقداتهم الباطلة وشبهاتهم المتعددة، وأعلنت مبدأ تكريم الإنسان، وعددت أنواعا جليلة من نعم الله على عباده. إذن من سورة الإسراء هذه التلاوة للشيخ خالد الغامدي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار

فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا كانت هذه هي التلاوة للقارئ الشيخ خالد بن علي الغامدي إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة الإسراء مع القرآن ضمن التلاوات المجودة معنا في هذه الحلقة تلاوة مجودة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وهو من كبار القراء المشهورين في القرن الماضي فهو من مواليد 1322 للهجرة وقد تميز بطريقة رائعة في التلاوة مما جعل الكثير من القراء يحاكونها من بعده توفي رحمه الله عام 1398 للهجرة إليكم هذه التلاوة المجودة لسورة المدثر تبدأ هذه السورة الكريمة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لإنذار قومه وتعظيم ربه وتخلقه بكريم الخصال ثم بحديث عن القيامة وأهوالها ثم بأمر من الله لنبيه بترك الجاحد لنعم الله عليه المكذب بالآيات لأن الله وحده سيكفي الرسول أمره وسيتولى عقابه وتذكر الآيات عقابه وهو سقر وتذكر أوصافها ثم بينت السورة والحكمة في جعل خزنة النار من الملائكة والسر في كونهم على هذه العدة المذكورة في القرآن ووضحت الآيات أن كل نفس مرهونة بعملها من خير أو شر وأن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين قائلين لهم ما سلككم في سقر فذكروا لهم ما فعلوه من ذنوب في الدنيا عوقبوا عليها يوم القيامة وختمت السورة بالحديث عن القرآن ووصفه بأنه تذكرة لمن شاء أن يتذكر إذن من سورة المدثر نستمع إلى هذه التلاوة المجودة للشيخ مصطفى إسماعيل تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النا

أهلا بكم مجددا أيها الأعزاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه إلى الفقرة الثالثة فيها، وهي فقرة صغار القراء، حيث نقدم قراءة للناشئ محمد بحيد، وهو من الطلبة المتفوقين في مكة المكرمة ومن المهتمين بحفظ القرآن الكريم وتلاوته منذ الصغر، وهو صاحب صوت جميل وفقه الله تعالى. نقدم له هذه التلاوة من سورة الحديد، من قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآيات في معناها الإجمالي: كان المولى يتعهد أهل الإيمان بمزيد من التوجيه والنصح والإرشاد والتربية الفاضلة، ليكونوا دائما عنوانا مشرفا مشرفا على رسالة الإسلام العظيمة، رسالة الخير والإنقاذ والنجاة للبشرية جمعاء. ومن هذا التوجيه القرآني للمؤمنين تحريضهم على أن يروضوا أنفسهم على خشية الله تعالى، وحذرهم من أن ينهجوا نهج أهل الكتاب في قسوة القلب، ووعد سبحانه المؤمنين الصادقين بالأجر الجزيل وبالنور العظيم، ثم بين سبحانه حال الحياة الدنيا التي ركن إليها الكافرون واطمأنوا بها وآثروها على الآخرة. نستمع إلى هذه الآيات من سورة الحديد بصوت الناشئ محمد بحيد. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كانت هذه هي القراءة للقارئ الناشئ محمد بحيد، واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة الحديد. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة القراءات العشر، حيث نقدم تلاوة للشيخ أحمد حاج قاسم، وهو داعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، ومقرئ للقرآن الكريم بالقراءات، وهو من أئمة المساجد. نقدم له التلاوة لسورة الطور، وبرواية ابن ذكوان عن ابن عامر. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالحديث عن أهوال الآخرة وما يلقاه الكافرون في موقف الحساب، وكان القسم بخمسة أمور على ذلك تنبيها على أهمية الموضوع. وتناولت الحديث عن المتقين وحالهم في الآخرة في جنات النعيم، وتحدثت عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرته بالتذكير والإنذار للكفرة، وأنكرت على المشركين مزاعمهم الباطلة بشأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وردت عليهم بالحجج الدامغة، وأقامت دلائل صدق نبوته. وختمت السورة الكريمة سورة الطور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الكافرين الذين جهلوا فعبدوا أوثانهم، وأمرته بالتسبيح لله تعالى في كل وقت وحين. إذن برواية ابن ذكوان عن ابن عامر، هذه التلاوة للشيخ أحمد حاج قاسم من سورة الطور. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون